لما تغيب يوم علي حاجة فيا بتبقى ناقصة، وما بتشوفك عيني بنسى كل الناس في لحظة، وابقى عايز اقول بحبك واجي قدامك وانسى. والغريب ان انت عارف قد ايه حبك ملاني، يبقى عايز اقول بحبك بس حاجة مسكتاني. ما تساعدني اقولها مرة هتلاقيني بقولها تاني. لما بتغيب يوم علي حاجة فيا بتبقى ناقصة، واما بتشوفك عينيا بنسى كل الناس في لحظة، وابقى عايز اقول بحب واجي قدامك وانسى. الغريب ان انت عارف قد ايه حبك ملاني، ببقى عايز اقول بحب بس حاجة مسكتاني. ما تساعدني اقولها مرة هتلاقيني بقولها تاني.